أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي القراءة 38 من قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله. في القراءة السابقة انتهينا من كلام الإمام الغزالي في كتاب الكسب والمعاش عن عقد البيع، ونبدأ اليوم الكلام عن العقد الثاني الذي أورده في هذا الكتاب، وهو عقد التعامل بالربا. هو سماه طبعا عقد الربا. الربا من أكبر المحرمات، يقول الإمام الغزالي، وقد حرمه الله تعالى وشدد فيه الأمر. طبعا القرآن الكريم انتقد غير المؤمنين به بأنهم وقالوا أحل الله البيع وحرم الربا، وقالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فرق رب العالمين بين الربا المحرم وبين البيع الحلال، بينما هؤلاء قالوا إنهما متماثلان، إنهما نظيران. فإيه السر أنه ربنا يحل واحد ويحرم الآخر؟ السر أنه هذا مضر وهذا غير مضر، أن هذا فيه منفعة البيع وهذا ليس فيه إلا مضرة بالمتعامل مع المرابي إلى آخره. وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد من أحاديثه، من أهمها حديثه الصحيح: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وهو حديث متفق عليه. وحديثه الآخر المعروف بحديث الأصناف الستة الذي يقول فيه: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر يعني القمح، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد. من زاد أعطى الزيادة أو طلبها، من زاد أو استزاد، استزاد يعني طلب الزيادة، فقد أربى. وبعدين الحكم الخطير: الآخذ والمعطي فيه سواء. آخذ الربا ومعطي الربا كلاهما في الإثم وفي المسؤولية الشرعية والدينية سواء. والأمة الإسلامية مجمعة على تحريم الربا بغير خلاف من أحد، بل ذهب جمهور العلماء إلى أن من يجحد حرمة الربا يكفر، زي اللي يجحد وجوب الصلاة، زي اللي يجحد وجوب الصوم، زي اللي يجحد وجوب الحج باعتباره ركنا من أركان الإسلام احنا في أيامه الآن. فمن يجحد وجوب، من يجحد تحريم التعامل بالربا يجحده، يعني ينكره، يقول لا ده مش حرام، مين قال لك الربا حرام؟ ده الربا حلال. من أنكر حرمة الربا وقال إن الربا حلال يكفر لهذا الجحد أو بهذا الجحد. وفي القرآن الكريم: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق يعني يمسح ويزيل ويضيع أثره. أنت بتربي ليه؟ عشان يزيد مالك. بتسلف 100 تاخده 120 أو 130 لكي يزيد مالك. فرب العالمين رد على الذين يصنعون هذا بقوله تعالى: يمحق الله الربا. الربا ده حيمحق، حيزول، حيمسح، حيصبح كأنه غير موجود. ويربي الصدقات، بقى عنك في الصدقة بتخرج من مالك، لكن الله بإخراجك هذه الصدقة ينمي مالك بالبركة، بينما بأخذك الربا يمحق المال ويضيعه ويصبح كمن ليس له مال أصلا. أصل كلمة الربا في اللغة يعني الفضل والزيادة، ده معنى الربا. ومنه قول العرب: ربوة. والقرآن الكريم فيه: كمثل جنة بربوة أنبتت سبع سنابل. الربوة هي المكان المرتفع من الأرض، فالربا هو الزيادة، هو الارتفاع، هو الإضافة. إضافة إلى إيه؟ إلى رأس المال المقرض أو رأس المال محل التعامل. هذا الربا اللي هو زيادة وهو إضافة يمحقه الله سبحانه وتعالى ويضيعه ويجعله كأنه لم يحصل لهذا المرابي. قال الإمام الغزالي: وقد حرمه الله تعالى وشدد الأمر فيه، ويجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين بالنقدين. النقدين هما الذهب والفضة. كلمة الصيارفة هنا يعني شركات الصرافة اللي هنشوفها دي، بس طبعا الحرمة مش قاصرة على شركة الصرافة، ده ذكر الصرافين أو المتعاملين الصيارفة، لأنهم هم أكثر من يتعامل بالنقدين، هم شغلهم يبيعوا الذهب ويبيعوا الفضة. فالبيع ذهب وفضة، بيبيعوا دنانير، بيبيعوا دراهم، بيبيعوا ذهب مكسر، بيبيعوا ذهب مزخرف، بيبيعوا فضة مكسرة مزخرفة. هذا كله لا يكون إلا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أعطى. فقال يجب الاحتراز منه، يعني الامتناع عن الربا، يعني الاحتراز، الاحتراز والاحتراز بمعنى واحد. يجب الاحتراز منه على الصيارفة المتعاملين على النقدين يعني الذهب والفضة، وعلى المتعاملين على الأطعمة، إذ لا ربا إلا في نقد أو طعام. ما فيش ربا محرم إلا إذا كان موضوع التعامل نقد ذهب أو فضة أو نقود ورقية بتاعتنا دلوقتي، أو طعام. المأكولات الواردة في الحديث، حديث الأصناف الستة، البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، وبعدين العلماء أضافوا إليها سائر المطعومات الأخرى. ففي غير النقدين، في غير الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهم اللي هو زي النقود الورقية الآن، تقوم مقام الذهب والفضة وتأخذ أحكامها في الربا وفي دفع المهور بها وفي شراء البضائع بها وفي ادخارها وفي سداد الديون بها، كلها تقوم مقام الذهب والفضة بالضبط. فالمتعاملين في الأطعمة والمتعاملين في النقود ذهبا أو فضة أو نقودا ورقية حديثة، هؤلاء هم المخاطبون بتحريم الربا. المتعاملين في الحاجات التانية مش مخاطبين بتحريم الربا. يعني إيه؟ يعني واحد في السوق بيقايض على الدجاج ببيض، أو بيقايض على الخرفان بتاعته، الغنم بتاعته بناقة أو ببقرة أو بجاموسة، هذا كله لا يدخل في الأصناف الستة، لأنه هذا لا يراد الآن لأكله، إنما يراد الآن للتجارة فيه. اللي بيبيع قماش، بيبيع قماش بقماش، بيبيع قطن بحرير، بيبيع قطن بكتان، بيبيع قطن بكليريك، هذا لا يدخل فيه. إذا كان التعامل بالبضائع لا يدخل فيه الربا. لذلك قال العلماء كما قال الإمام الغزالي: لا ربا إلا في نقد أو طعام، كما يشعر بذلك حديث الأصناف الستة. الأصناف الستة بتتكلم عن إيه؟ عن الذهب والفضة من جانب، وعن التمر وعن البر والشعير والتمر والملح، هذا كله أطعمة، ومن هنا جاء القياس في بقية الأطعمة. قال: وعلى الصيرفي، ده الإمام الغزالي بقى، وعلى الصيرفي أن يحترز من نوعي الربا، ربا الفضل وربا النسيئة، أو ربا النسيئة وربا الفضل. النسيئة يعني إيه؟ النسيئة من أنسأ الأجل يعني أخره، والإنساء هو التأخير. فربا النسيئة يعني أن تشتري بضاعة بثمن مؤجل، بس الثمن اللي أنت اشتريت به المؤجل ده بدل ما هو هيبقى 100 لو دفعته النهاردة، هيبقى 130 لو دفعته مؤجلا. وهذا شيء غير البيع بالتقسيط. البيع بالتقسيط أنت بتدفع على دفعات ثمن مؤجل متفق عليه عند الشراء. أنا لو اشتريت نقدا هدفع 100 جنيه، لو اشتريت بالتقسيط هدفع 130 جنيه. هذا ثمن مؤجل متفق عليه، لا يدخل في الربا. إنما الثاني بدي لك البضاعة ولا أخذ ثمنها أصلا، مشترطا عليك أن أخذه 130، أو أقترض من شخص مال لكي أنتفع به في شؤوني، ثم أتفق معه عند الاقتراض أو حتى بعده على أن أرده بزيادة أكثر مما أخذته منه. هو ده هو ربا النسيئة، وهذا لا شأن له بما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الصحيح أنه اقترض وزاد عند الرد، فقالوا له: أربا يا رسول الله، إزاي بتزود قيمة المال الذي كان مقترضا؟ قال لهم: لا، إنما هذا من مكارم الأخلاق. من مكارم الأخلاق أنك ترضي من أعانك في وقت الزنقة، ترضي من أعانك في وقت الضيق، تحسن إلى من أحسن إليك في وقت الشدة، هذا من مكارم الأخلاق، وهذا غير مشترط فليس ربا، وغير متفق عليه مقدما ولا في أثناء وجود القرض فليس ربا أصلا، لا يدخل تعريف الربا. فعندنا اثنين ما يدخلوش تعريف الربا: البيع بالتقسيط ليس فيه ربا، البيع بالتقسيط مباح ما يدخلش فيه الربا، ده سعر الآجل وده سعر العاجل، والزيادة عند الرد تكرما وتفضلا ممن يرد، تكرما وتفضلا عشان يشكر ويجبر خاطر ويرد الجميل لمن أقرضه وقت ما كان محتاجا إلى الإقراض. قال: وعلى الصيرفي أن يحترز من النسيئة والفضل. النسيئة هي اللي قلناها ووصفها: ألا يبيع شيئا من جواهر النقدين، يعني ده ذهب ولا فضة، بشيء من جواهر النقدين يعني بمثله، ذهب بذهب أو فضة بفضة، إلا يدا بيد، وهو أن يجري التقابض في المجلس. دي له الذهب اللي انا بشتري منه، دي له الذهب اللي انا بدفعه كثمن، واخد منه الذهب اللي انا بشتريه. ايه اللي بيحصل في ده؟ اللي بيحصل في ده في عده انواع من الاشياء، في انواع النقود، لانه الدنانير كانت بتضرب في اماكن كثيره من العالم الاسلامي. والدراهم اللي فيها نقرة فضة يعني حتة فضة صغيرة بتضرب في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، والفلوس اللي هي نحاس بس أو حديد بس أو معدن رديء بس بتضرب في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي، لكن الدينار اللي مضروب في العراق غير الدينار اللي مضروب في مكة، غير الدينار اللي كان مضروب في مصر، غير الدينار اللي مضروب في اليمن. كل دينار من دول وزن، واحد دينار وكذا درهم ذهب، واحد دينار وكذا جرام، والتاني أقل والثالث أكثر. فتعامل هذه الدنانير لا يكون إلا يدا بيد مثلا بمثل. يعني إذا كان الدينار العراقي أثقل وزنا من الدينار اليمني لا يجوز أن أخذ اليمني بالعراقي وأتغاضى عن الفرق، يجب أن أنا أديله هذا الفرق في وزن الذهب. فده التعامل بالنقدين يدا بيد مثلا بمثل، وفي المجلس ما ينفعش يأخره إلى ما بعد المجلس أو يرجئه. يعني العلة في تحريم بيع النقدين غير متماثلين أو في غير المجلس اختلف فيها العلماء، فنسأل العلة أنه دي أثمان الأشياء، الذهب والفضة هي القيمة اللي بتقوم بها الأشياء، وإحنا شايفين أنه لغاية النهاردة بتقوم النقود الورقية برصيد الدولة من الذهب والفضة والعملات الأجنبية اللي قامت مقام الذهب والفضة في التقويم يعني، لكن الأصل رصيد الدولة من الذهب والفضة. وناس قالوا أنه الوزن لأنها موزونات، الذهب بتوزن والفضة بتتوزن. الذين قالوا بأنها أثمان الأشياء قالوا الحاجات التانية اللي بتتوزن زي الحديد وزي النحاس وزي الرصاص ما يجريش فيها ربا، لأن دي لا هي أثمان ولا هي أقوات. الذين قالوا العلة أنها موزونات وفي الموزونات لا تجوز الزيادة في الإعطاء على المأخوذ، قالوا أن كل موزون الحديد والنحاس والرصاص وغيره مما يوزن يجري فيه الربا، فلا ينبغي أن يكون فيه تفاضل عند البيع والشراء، ويجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. وده خلاف فقهي يعني ما يشغلناش قوي، حتى أنه بعضهم أدخل القطن في الربا، قال إذا أنا بعت قطن بقطن لازم أبيع له مثلا بمثل ويدا بيد، لأن القطن في الآخر بيتوزن بالإنطار، فالإنطار بتاعي غير الإنطار بتاع الشام، غير الإنطار بتاع اليونان، غير الإنطار بتاع البوسنة. لا، الأناطير لازم تتوزن وزن واحد وتبقى كلها قد بعض. قال أما الفضل، احنا قلنا النسيئة هي التأخير، الفضل هو الزيادة في أحد البدلين، أديله خمس دراهم وأخذ سبعة، أديله وزن دينارين بوزن كل واحد 30 درهم وأخذ منه ثلاث دنانير وزن كل واحد 15 درهم، أبقى أنا أخذت منه 45 درهم في مقابل 30 درهم. دارب الفضل، الفضل هو الزيادة في أحد البدلين. كانوا بيعملوا كده ليه؟ عشان يشتري الدينار الأجود أو الدرهم الأجود، يشتري الأجود لأنه هيبيعه بعد كده بسعر أغلى. فده الزيادة في أحد البدلين. وقال أنه في ثلاث صور لهم، شراء المكسر بالصحيح أو بيع المكسر بالصحيح. أي المكسر بقى؟ ده دينار مشطوف، درهم مكسور نصين، دينار طير منه حتى من وسطه اللي هي بتبقى الذهب اللي محطوط فيه، دينار ممسوح مسح والتاني مكتوبة لسه كتابته زي ما هي، أو صورة الملك أو الأمير أو الخليفة اللي عامله موجودة على الناحية التانية منه. فالدينار الجيد يباع بمكسور لأن المكسور غير جيد، فنهى العلماء عن أن يباع المكسر بالصحيح لأنه تدخله شبهة الربا. ليه بقى؟ لأن المكسر ولو وزن لا تدرك قيمته الحقيقية إلا عند شراء المحتاج إليه له، عند شراء اللي هياخده يصهره ويعيد صناعته. أما في البيعة دي أنت ما تعرفش قيمته الحقيقية كام، فهنا في نوع من أنواع التفاضل الخفي، تفاضل أحد الثمنين الخفي غير البين. فلا يبيع الصحيح بالمكسر إلا مع المماثلة، الوزن ده بالوزن ده بالضبط بدون تفرقة، ولا يبيع الجيد بالرديء. كان في زمان في مصر هنا حاجة اسمها الريال المجيدي بتاع السلطان عبد المجيد، كان الريال المجيدي له سعر مختلف عن الريال المصري، الريال المجيدي أغلى أو الريال المصري أغلى، وكان الجنيه الاسترليني يساوي في مصر 95 قرش ونص. فالجنيه الاسترليني الذهب كان أرخص من الجنيه المصري الذهب، لأنه كمية الذهب في الجنيه المصري كانت أكثر من كمية الذهب في الجنيه الاسترليني. وفي ريال 20 قرش عملها السلطان حسين كانت نسبة الفضة فيها 95%. شقيقتي فاتن عندها واحدة منها من الريال ده، حد ادها لنا في تبادل عادي يعني كمساري في اتوبيس ولا في بتاع، فلما لقيناها من هذا النوع استعملتها كحلية لأنها ما لا يجوز تبادلها، هيبقى فيها على طول ربا ما احناش عارفين قد ايه، فتحولت الى حلي. فهذا الرديء والجيد، اذا بعت رديئا تاخد بداله رديء، اذا بعت جيد تاخد بداله جيد، اذا بعت رديء بجيد او جيد برديء انت البائع او المشتري لازم تماثل بينهما في الوزن والنوع والقيمة، ويكون عطاء مباشرا يدا بيد وفي المجلس نفسه. اما اذا اختلف الانسان، اذا باع ذهب بفضه يعمل اللي هو عايزه، اذا باع فضه بذهب يعمل اللي هو عايزه، الربا كله في اتحاد الجنس. اما اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاثمان فبيعوا كيف شئتم، ما دام ما عندكوش اتحاد في المبيع والمشترى بيعوا كيف شئتم. ليه بقى؟ لان قيم الاشياء مختلفه واحتياج الناس الى اشياء مختلفه، فراعى الاسلام هذا الجانب، قال اذا اختلفت الاثمان فبيعوا كيف شئتم. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. أنا سبقني لساني فقلت إنه حديث لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وكاتبه متفق عليه، لا هو مش متفق عليه، هو في مسلم فقط وبعضه في البخاري عن عمرو بن أبي جحيفة، وفي مسلم عن جابر بن عبد الله وعن عبد الله بن مسعود، فالنص الكامل هو موجود في مسلم، البخاري أخرج جزء منه بس ولم يخرجه كاملا. طيب النوع الثالث من ربا الفضل المركب من الذهب والفضة. في دنانير لما الدول افتقرت بقت بدل ما تعمل الدينار كله ذهب تعمله ذهب على فضة، بدل ما تعمل الدرهم فيه نقرة كاملة، نقرة يعني قطعة من الفضة بتبقى في وسط الدرهم والباقي بيبقى نحاس أو حديد في الغالب نحاس، بدل ما تعمل النقرة دي وزنها درهمين تعملها وزنها درهم واحد أو نص درهم. فالمركب العملة المركبة فيها ذهب وفضة. قال الدنانير من الذهب والفضة المخلوطة، الدنانير المخلوطة من الذهب والفضة إن كان مقدار الذهب أو الفضة مجهولا لم تصح المعاملة عليها أصلا. احنا ما نعرفش فيها ذهب كم جرام أو فضة كم جرام، ده الباقي نحاس. طيب فيبقى المعاملة فيها تبطل إلا إذا كان هذا نقد البلد، لأن الدول لما افتقرت بقت تعمل النقد كده. احنا مش شايفين دلوقتي احنا في بلدنا مصر دي بيقولوا هيلموا الجنيه المعدن لانه قيمته المالية اكتر من جنيه، فهيجمعوه من الاسواق تدريجيا ويعودوا الى الجنيهات الورقية لانه قيمة الورق لا تساوي شيئا لكن قيمة المعدن ده قيمة. فكذلك هذه العملات اذا اختلطت بحيث لا يعرف مقدار ما فيها من ذهب او فضه لا يجوز التعامل بهما مع بعض، يعني الذهب المموه ده بعض الذهب المموه، الدرهم اللي فيه فضه مش عارفينها بالدرهم اللي فيه فضه مش عارفينها، لا الا اذا كانت نقد البلد، لانه زي ما بقول في اوقات الضعف الحكومات لخبطت العملات، طب الناس هيعملوا ايه؟ فعندئذ يعفى عن هذا التفاضل، لانه مش مقصود واحد ياكل مال الثاني، انما المقصود بالناس تتعامل وده العمله اللي الحكومه او الدوله ادتها لهم. قال إلا إذا كان ذلك نقدا جاريا في البلد فإنا نرخص في المعاملة عليه إذا لم يقابل بالنقد، يعني إذا ما اشتراش بفضة وهو فضة أو ذهب وهو ذهب، أمال إيه؟ بيشتري بيه بضائع، بيشتري بيه القمح وبيشتري بيه الرز وبيشتري بيه العيش وبيشتري بيه الملابس وبيشتري بيه السيارة وبيشتري بيه الناقة، اشترى به البضاعة خلاص بقى ده نقد البلد، ده معنى نقد البلد ما يتعامل به في الأسواق. قال وكذلك الدراهم المغشوشة بالنحاس وإن لم تكن رائجة في البلد، يعني هي نقد البلد لم تصح المعاملة عليه، لأن المقصود منها في هذه الحالة في حال عدم كونها نقدا النقرة، النقرة اللي جزء الفضة المذابة اللي موجودة جوه المعدن ده جوه الدرهم، فإذا أنا اشتريت 100,000 درهم عشان أجمع الفضة اللي فيها أنا بشتريها بدراهم تانية فتتفاضل القيمة وأنا معرفش الفرق قد إيه، فأقع وإن كنت غير قاصد أقع في الربا. فإن كانت نقدا رائجا في البلد رخصنا في المعاملة بها لأجل حاجة الناس إليه، لأنه مبنى الفقه في الإسلام على التيسير، بل مبنى الإسلام نفسه على التيسير. فإذا كان مبنى الإسلام على التيسير ما ينفعش نقول حكم فقهي يصعب على الناس حياته، وإنما يجب أن نقول الأحكام ونصل إلى الفتاوى التي تيسر للناس حياتهم بحيث يستطيعون أن يعيشوا بسهولة ويسر. ده كل الفتاوى المبنية على حاجة الناس وعلى تعامل الناس وعلى جريان عرف الناس بها أساسها التيسير على الخلق، لأن التعسير على الخلق ليس من شيمة الإسلام ولا من طريقته. قالوا أما المتعاملون. طبعا احنا قلنا أن العلة في الذهب والذهب والفضة بالفضة الثمانية أنهما الأثمان، والعلة في بقية الأصناف اختلفوا أيضا فيها في الأصناف الأربعة التانية. ناس قالوا أنها الاقتيات، العلة هي أنها قوت الناس، الناس بتاكل هذه الأشياء، وناس قالوا الاقتيات مع الوزن أو الكيل، وناس قالوا أحد هذه المعاني وحده، يعني الكيل وحده أو الوزن وحده أو الاقتيات وحده. ففي ناس قارنوا بين الاقتيات والوزن أو الاقتيات والكيل، وناس فرقوا قالوا بس علة واحدة من الحكاية، وفي ناس قالوا العلة في هذه الأشياء غير معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن دي فيبقى دي تمشي. طبعا هذا كلام لا يتفق مع فقه المعاملات. فقه المعاملات الأصل فيه أن الأحكام معللة، الأصل فيما يتعلق بتعامل الناس بعضهم وبعض أنه في سبب من أجله شرع هذا الحكم، السبب ده هو اللي بنسميه العلة. فالأصل فيها العلة، والبحث عن العلة يجب أن يستمر. وبالمناسبة الإمام الشافعي مثلا له قولين في العلة دي، كان له قول في المذهب القديم في العراق، لما جه مصر غير القول وقال إنه ما لا يزن ولا يكال، وضرب له مثالين غريبين جدا بالنسبة إلينا الآن. ضرب له مثل بالرمان، الرمان الآن بيباع بالوزن فيتغير الاجتهاد الشافعي فيه، وضرب له مثل تاني بالبيض، البيض لسه بيتباع بالوحدة، فقال البيض لا يكال ولا يوزن فلا يدخله الربا، والرمان لا يكال ولا يوزن فلا يدخله الربا. طيب الزهور لا تكال ولا توزن فلا يدخلها الربا، أمال دي يدخلها إيه؟ دي يدخلها الاتفاق على الثمن، احنا اتفقنا على قرش يبقى قرش، 10 يبقى 10، ونشتري زي ما احنا عايزين. إذا تغير الحال في التجارة زي الرمان الآن أصبح يباع بالوزن يبقى يدخله الربا. ينبغي أن يشترى الرمان بالنقود مش رمان بالرمان. فإذا اشتري رمان برمان، رمان عجمي زي اللي عندكم في الجنينة ده مثلا برمان مصري الأحمر ده، دول متفاوتين، ما ينفعش تديله 5 من دول ب5 من دول، تعرفيش قيمة ده إيه وقيمة ده إيه، إنما تشتري ده بالفلوس وتبيعي ده بالفلوس، يعني بالنقود يعني. العلة عند أبي حنيفة الكيل، وعند مالك الاقتيات وما يصلح به الأكل، ده عشان الملح، لأن الحديث فيه والملح وبالملح. طب ما حدش بياكل ملح بس، طبعا حضرتك بتاكلي ملح أحيانا، لكن هو بيتكلموا عن الناس ما بياكلوش ملح عادة، فقال الملح ده مش طعام مش اقتيات، حتى تفسد العلة. قال مالك قال الاقتيات وما يصلح القوت به، اللي هو زي الملح وما إلى ذلك، مش السكر طبعا وما إلى ذلك. قال والمماثلة، وجوب المماثلة لا يكون إلا في حالة كمال الادخار، فلا يباع الرطب بالرطب والعنب بالعنب متماثلا ولا متفاضلا. أمال إيه حال كمال كمال كمال الادخار دي؟ الجفاف، بلح يبقى جاف، العنب يتحول لزبيب، لكن الرطب اللي كله مية ده مش ممكن تعرف قدر المية وقدر جسم البلحة وقدر السكر اللي فيها قد ايه بالوزن ولا فما يتباعش رطب برطب، يتباع رطب بالفلوس، عنب بعنب ما يتباعش، يتباع عنب بالفلوس. لما يجف ويبقى زبيب ممكن ادي انا شوية زبيب ايراني بشوية زبيب باكستاني، ممكن ادي شوية زبيب مصري بشوية زبيب سوداني اذا كان في السودان زبيب يعني، يعني افعل هذا. لكن قبل حال الجفاف، قبل حال كمال الادخار زي ما سموه، قبل حال كمال الادخار لا يجوز بيع الفواكه او الاطعمة المتماثلة بعضها ببعض. قال الامام الغزالي فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع اللي هو البيع الربوي، والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد، إيه الأشياء اللي تثير احتمال فساد العقد، إيه الأشياء اللي تثير شبهة أن العقد ده غير مشروع. فهذه جمل مقنعة في تعريف البيع والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد، حتى يستفتي فيها إذا تشكك والتبس عليه شيء منها. حضراتكم فاكرين واحنا بنتكلم في اللقاء اللي فات في القراءة الماضية أنه قال لازم التاجر يعرف أصول أو سماها جمل، جمل علم الحلال والحرام، ولا يكفي أن يقول أنا لما تحصل لي مشكلة هستفتي العلماء. قال لأنه إذا كانش عارف أصول هذا العلم مش هيعرف أن في مشكلة أصلا، لا يعرف أن في مشكلة إلا إذا كان عنده مبادئ العلم فيتبين أو يتكشف أو يشم رائحة المشكلة عند وقوعها أو قبل وقوعها فيستفتي فيها. فعشان كده قال على والتنبيه على ما يشعر التاجر بمثارات الفساد حتى يستفتي فيها إذا تشكك والتبس عليه شيء منها، وإذا لم يعرف هذا لم يتفطن لمواضع السؤال واقتحم الربا والحرام وهو لا يدري. إذا ما يعرفش أصول علم المعاملات هيقتحم الربا والحرام وهو لا يدري. الأحكام الفقهية في هذا الجزء من الكتاب وفي قبله في كتاب البيوع وفي العقود اللي هنذكر أسماءها اللي جاية كلها أحكام مأخوذة من مذهب الإمام الشافعي على المفتى به فيه أو على اختيار الإمام الغزالي من المذهب الإمام الغزالي من كبار أئمة الشافعي. وله في المذهب عدد من الكتب الفقهية أهمها كتابي البسيط والوسيط اللي هم أصبحوا عمدة المذهب بعد كده في الشروح والاختصارات والكلام ده. فلما يتكلم عن الفقه هو بيتكلم عن الفقه كفقيه مجتهد في مذهب الإمام الشافعي، يأخذ بما عليه الفتوى في المذهب أو يختار قولا آخر من اللي له دليل لأنه يعني هو مؤهل لأن يصنع هذا. المذاهب الفقهية الأخرى فيها زي ما احنا عارفين دايما آراء أسبابها مختلفة أو أحكامها مختلفة، لكن هذا لا يقدح في أصل الفكرة أنه عندنا في البيوع حلال وحرام، عندنا في المعاملات النقدية حلال وحرام، على المسلم أن يتحرى الحلال في كل بيع وفي كل معاملة نقدية وأن يتجنب الحرام في كل بيع وفي كل معاملة نقدية. ذكر بعد ذلك الإمام الغزالي عقود السلم وهو بيع آجل بعاجل. أنا عندي تمر هيطلع بعد سنة، أخذ من الراجل الفلوس دلوقتي، أقول له اديني 1000 جنيه وأنا هدي لك مقدار من التمر في السنة الجاية لما يطلع أو في وقت الحصاد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السلم إلا إذا كان في وزن معلوم وأجل معلوم. 10 كيلو تمر هسلمهم لك في شهر فبراير الجاي، مش لما يطلع التمر، افرض ما طلعش واعمل ايه انا؟ لا، لازم اجل معين عشان اذا ما كانش يتسلم اليه المبيع في هذا الاجل يرد اليه المال. فذكر عقود السلم وقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط تحديد الكيل والاجل معا، وعقد الايجاره وهو بيع المنافع المعدومه او الاجله. هو انا لما اجر لحد غرفه من الغرف انا باخد منه كل شهر مقدم، باخد منه مبلغ مقدم هو الايجار قبل أن يستوفي المنفعة، يبقى أنا بقتضي الثمن دون أن أسلم ما يؤدى في صدده هذا الثمن، دون أن يكون لدى الرجل المنفعة كاملة هو يستوفيها خلال 30 يوم الإيجار. فهذه منفعة آجلة بثمن عاجل، ومع ذلك أجازها الفقه الإسلامي، أجازها الإسلام نفسه لأنه لا يخلو حال الناس من الاحتياج إليها فأجيزت للحاج. طبعا بعض العلماء بيستدلوا على جواز الإيجارة بقول الرجل الصالح لموسى إني أريد أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن ده إيجارة الأشخاص، ده ملوش دعوة عقد إيجارة الأماكن وإيجارة السيارات وإيجارة المخازن، ده ملوش دعوة بالكلام ده. إنما الإيجارة هي بيع منافع معدومة أو آجلة لعين معلومة، يعني عقار أو كده، بثمن معجل معلوم، بديله الثمن مقدما بقيمة محددة مقابل منافع لم أستوفيها بعد. ثم ذكر عقد القراض أو المضاربة. القراض أو المضاربة، القراض لغة أهل الحجاز والمضاربة لغة بقية العرب، إن أنا عندي مبلغ أديه دكتور حسنين أقول له تجر لي فيه دكتور حسنين، والربح اللي هيخرج بيني وبينك أنت تاخد 50% وأنا 50%، أو أنت 20 وأنا 70 أو 90 أو كذا، نسبة متفق عليها لكن يجب أن تكون النسبة من الربح، فإذا اتفقا على نسبة من رأس المال كان العقد غير صحيح. العقد لا يصح إلا بقسمة الربح بين المضارب اللي هو بيشتغل في مال الغير أو المقارض وبين صاحب المال اللي هو بيدي فلوسه ليتجر فيها الآخر. وذكر عقد الشركة وهي خلط مالين بقصد الربح. ذكر أحكام لكل هذه العقود باختصار يناسب موضوع هذا الكتاب وطبيعته، وأحال في التفاصيل كلها إلى كتابيه الوسيط والوجيز في الفقه الشافعي. كل عقد قال ذكرنا التفاصيل بتاعته هناك، روحوا دوروا عليها في الوسيط وفي الوجيز. وبعدين قال حاصل ذلك كله في نهاية أحد العقود، قال حاصل ذلك، أنا بقول وحاصل ذلك كله قول الإمام الغزالي، وتفصيل ذلك يطول، وإنما ذكرنا هذا القدر ليعرف به كليات الأحكام. ذكرنا هذا المقدار وإنما ذكرنا هذا القدر ليعرف به كليات الأحكام ويتفطن لمواقع الإشكال فيسأل، فإن الاستقصاء شأن المفتي لا شأن العوام. كلمة العوام هنا ناس كتير قوي بيفهموها لأنهم العوام اللي في الشوارع دول، لا، العوام هنا يعني غير المتخصصين في الإفتاء، العوام هنا يعني مثقفين ثقافة عادية، يعني أنصاف المتعلمين، يعني الشيوخ اللي حافظين القرآن وعارفين بعض أحاديث لكن غير مؤهلين للفتوى، دول كلهم عوام، دول كلهم عامة. ليس من شأن العامة أن يستقصوا الأحكام ويستفصلوا بعت بكام واشتريت بكام والشركة كده، هذا شغل المفتي. فقال هو انه انا في هذا الكتاب ذكرت كليات الاحكام عشان يعرف التاجر او البائع او المشتري انه في مشكل ويروح يسال عليه، لانه الذي يستقصي تفاصيل المعامله هو المفتي وليس الناس اللي بيقروا الكتاب ده اللي سماهم العوام. العوام اللي هم عامه المثقفين المسلمين في ذلك الوقت، طبعا في وقتنا هذا كتير من المثقفين الكبار بتوعنا في هذا العلم وفي مثله من العوام. بعد ما ذكر هذه العقود والقاعده فيها زي ما قلت لحضراتكم انه ذكر القدر الذي تعرف به كليات الاحكام لكي يعرف انه في شبهه ولا لا، انتقل الى الباب الثالث وعنونه الباب الثالث في بيان العدل واجتناب الظلم في المعامله. قال المعامله قد تجري على وجه يحكم المفتي بصحتها وانعقادها، يعني اقول ايوه هذا بيع صحيح منعقد، انت تملكت الثمن وهو تملك البضاعه، ولكنها تشتمل على ظلم يتعرض به المعامل لسخط الله او سخط الله. القراءتين لهذه الكلمه نطقين سخط وسخط صحيحه، تلاقوا بعض الناس عاملين هوامش يقول كتب فلان بالتشكيل بفتح السين، هي صحيحه سخط وسخط الاثنين صح. إذ ليس كل نهي مقتضيا فساد العقد، وهذا الظلم نعني به ما يستضر به الغير، وهو منقسم إلى ما يعم ضرره وإلى ما يخص المعامل، يعني الطرف الآخر في المعاملة. قال إيه العبارة دي بتقول إيه؟ بتقول إنه النهي عن العقود قد يفيد البطلان، قد يفيد فساد المعاملة، لكن في نهي للكراهة، في نهي لأنه خلاف الأولى، في نهي لأنه لم تجري به عادة الناس في ذلك الزمان، فهذه الأوجه من النهي لا تبطل العقد، إنما قد تسبب ضررا للمتعامل يبطل العقد أو يحرم التعامل بسبب الضرر الذي وقع على أحد طرفي العقد. قال النوع الأول، القسم الأول فيما يعم ضرره، المعاملة التي يعم ضررها، وهو أنواع.